أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: بعض الشباب يفجر نفسه في فلسطين ليقتل اليهود، ويقول أن ويقال عنه أنه شهيد، فما حكم عمله وجزاك الله خيرا؟ الشهداء معروفين من هم. الشهيد من قتل في قتاله في جهاده للكفار إذا قتل، وبقية الشهداء من رسالة الصحابة قالوا: الشهيد من قتل في سبيله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. ثم عدد صلى الله عليه وسلم من مات بذات الجنب شهيد، من مات بالطاعون شهيد، من مات في حريق شهيد، من مات في هدم شهيد، من مات في غرق شهيد، من ما المرأة إذا ماتت في الطلق شهيد. مع الشهادة في الإسلام، مع الشهادة في القتل. أما من يقتل نفسه، النبي أخبر أن من قتل نفسه آنسه الذي قتل بها نفسه معه في نهر جهنم، يستعملها في نار جهنم. وشخص يظن أنه من المجاهدين، بل كان مع المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي قال: هنيئا له الشهادة الجنة. قال النبي: إنه في النار. فما كان فوجدوا أنه قد أخذ من الغنيمة غل شيئا إلى آخر، ولا حديث في الصحيح. فمسألة الشيء ليس منى. أما هذا الذي يفجر نفسه، هذا لا شك أنه قاتل لنفسه، حتى ولو كان قبل التفجير صالحا تقيا مصليا صائما متصدقا آمرا بالمعروف ناهيا عن منكر، لما قتل نفسه. الشخص الذي ما يترك فاذة ولا شاذة إلا وأدخلها، فأثنوا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه في النار. فقال أحد الصحابة: أنا ألزمه. فتبع حتى أصابته جراحة، فلم يصبر على الجراحة، فما كان منه إلا وضع عقب السيف في الأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل عليه وقتل نفسه. فلما جاء الصحابي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، في خبر ذكره أشياء غير هذه، بس أذكر هذا بالاختصار، فقال النبي: أشهد أني رسول الله. قتل نفسه وكان مجتهدا فيما يظهر للناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، كما في حديث عبد الله بن مسعود، وهو من حديث الأربعين النووية.